الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في العقيدة الواسطية وقوله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله: وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله: ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله: وهو الغفور الرحيم، وقوله: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الآيات الكريمات التي ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلها في إثبات الرحمة صفة لله عز وجل. والرحمة صفة قائمة بالله عز وجل، فهو جل وعلا لم يزل ولا يزال رحمانا رحيما متصفا بالرحمة جل وعلا. وآثار رحمته عز وجل في عباده ظاهرة، لأن رحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. وسيأتي في سياق الآيات التي أوردها شيخ الإسلام رحمه الله ما يدل على أن رحمة الله سبحانه وتعالى نوعان: عامة وخاصة. رحمة عامة تشمل جميع المخلوقات، وسعت البر والفاجر والمؤمن والكافر والمطيع والعاصي، وسعت كل شيء. ورحمة خصها جل وعلا أو خص بها جل وعلا عباده المؤمنين، وعلى كل من الإيمان بالله الإيمان برحمة الله، وأنه أرحم الراحمين، وأن من أسمائه جل وعلا الرحمن الرحيم، وكلاهما اسمان دالان على ثبوت الرحمة صفة لله جل وعلا. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن اقتران هذين الاسمين في البسملة فيه عموم الرحمة وخصوصها، فيه عموم الرحمة وخصوصها، وفيه أنها في الدنيا والآخرة، فهي رحمة عامة تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، وخاصة بالمؤمنين، وهذه يدل عليها في البسملة اسم الله الرحيم، ولهذا قال جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. وهذا مما قيل في الفرق بين هذين الاسمين. وقيل في الفرق بينهما أن الرحمن اسم يدل على الرحمة التي هي صفة قائمة بالله، والرحيم يدل على تعلق هذه الرحمة أو أثر هذه الرحمة في وتعديها للمرحوم، ولهذا قال: وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. فهو ذو رحمة قائمة به سبحانه وتعالى، ويرحم بها سبحانه وتعالى من يشاء، ولهذا قال: يرحم من يشاء. فهي من هذه الجهة متعلقة بالمشيئة، ومن الجهة الأولى صفة قائمة الرب سبحانه وتعالى لا تنفك عنه، لم يزل متصفا بالرحمة ولا يزال متصفا بها سبحانه وتعالى. وإيمان العبد بهذه الصفة العظيمة يستوجب من العبد أن يقبل على موجبات الرحمة وأسباب نيلها. وفي دعاء يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي سنده مقال: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك. فالعبد يحتاج إذا آمن بالرحمة صفة لله أن يعنى بتحقيق موجبات الرحمة لينال رحمة الله، لأن رحمة الله عز وجل التي خص بها أهل الإيمان التي قال عنها: وكان بالمؤمنين رحيما، تحتاج من العبد إلى عناية بموجبات الرحمة واهتمام بها حتى يفوز بها ويكون من أهلها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، لعلكم ترحمون. وهذا فيه أن طاعة الله سبحانه وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام موجبة لرحمة الله، موجبة لرحمة الله سبحانه وتعالى، وينال بها رحمة الله. كذلكم قول الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وهم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون النبي الأمي. فذكر أمورا عظيمة هي موجبات رحمة الله. جمع في هذا السياق أربعة أمور كلها من موجبات الرحمة، كلها من موجبات الرحمة. بدأت بالتقوى، تقوى الله عز وجل، والتقوى هي من أعظم موجبات رحمة الله. وتقوى الله عز وجل تكون باجتناب الحرام والبعد عن الآثام وتجنب ما يسخط الرب جل وعلا ويغضبه سبحانه. والأمر الثاني إيتاء الزكاة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده بأدائها وإعطائها لمستحقيها، وإعطائها لمستحقيها. فهذه من موجبات رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم الإيمان بآيات الله، هذا الأمر الثالث، الإيمان بآيات الله عز وجل. والإيمان بها يتطلب عناية بكلام الله تدبرا وعقلا لمعانيه وعملا به واتباعا لإرشاداته، فهذا كله من موجبات رحمة الله سبحانه. ثم ذكر اتباع النبي عليه الصلاة والسلام بلزوم نهجه والسير على منهاجه واقتفاء أثره، وهو عليه الصلاة والسلام إنما بعث رحمة للعالمين، فمن اتبعه فاز بهذه الرحمة ونالها وكان من أهلها. الشاهد أن إيمان العبد بهذه الصفة واعتقاده بأن الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة استوجب من العبد أن يعنى بموجبات رحمة الله جل وعلا ليفوز بها وليكون من أهلها. أول ما أورد رحمه الله تعالى من أدلة في هذا الباب قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه البسملة التي تفتتح بها كل سورة من القرآن عدا براءة، على خلاف بين أهل العلم هل هي آية في كل سورة أم أنها آية مستقلة تفتتح بها كل سورة. جمع فيها بين اسمين كلاهما يدل على ثبوت الرحمة، وهما الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. وقد قيل في الفرق بين هذين الاسمين وبيان ما يدلان عليه أقوال، من أحسنها ما ذكره ابن تيمية وكذلك ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، قال رحمه الله: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه. الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. ولم يجي قط رحمن بهم، لم يجي قط رحمن بهم، فكان الأول للوصف، الأول الرحمن كان الأول للوصف، والثاني للفعل، كان الأول للوصف أي القائم بالرب سبحانه وتعالى، والثاني أي الرحيم للفعل. فالأول دال على أن الرحمة وصفه، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. فإذا هذان الاسمان كلاهما دال على ثبوت الرحمة صفة لله، لكن الرحمن يدل على ثبوت الوصف القائم بالله، والرحيم يدل على تعلق ذلك بالمرحوم، فهو جل وعلا متصف برحمة يرحم بها سبحانه وتعالى من يشاء. والرحيم يطلق على غيره، يقال فلان رحيم، يقال فلان رحيم. وقد قال الله سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكن الرحمن لا يطلق إلا على الله، لا يطلق إلا على الله، ولا يصح أن يقال فلان رحمن، لا يصح أن يقال فلان رحمن، بل هذا لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. وبهذا يعلم أن من أسماء الله سبحانه وتعالى أسماء لا يصح أن تطلق إلا عليه، وهناك أسماء مشتركة تطلق على الله وتطلق على المخلوق، وإضافتها إلى الله تجعلها مختصة بالله سبحانه وتعالى وبكماله وجلاله، وإضافتها إلى المخلوق تجعلها مختصة به. فذكر نفسه جل وعلا باسم الرحيم في آيات، وذكر هذا الاسم لحق رسوله عليه الصلاة والسلام. وليست الرحمة كالرحمة، فالرحمة التي اتصف بها الله والتي دل عليها اسمه الرحيم خاصة به لائقة بجلاله وكماله، والرحمة التي اتصف بها الرسول عليه الصلاة والسلام دل عليه هذا الاسم الرحيم وكان بالمؤمنين رؤوف الرحيم خاصة به صلوات الله وسلامه عليه، تليق بكونه بشرا مخلوقا. قل إنما أنا بشر مثلكم. والبسملة مضى الكلام على معناها، لكن أورد المصنف هذه الآية هنا لجمعها بين هذين الاسمين الرحمن الرحيم الدالين على ثبوت الرحمة صفة لله سبحانه وتعالى. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وهذا جاء في سياق دعاء يدعو به الملائكة من حملة العرش وممن هم حول العرش، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هذه دعوات يدعو بها الملائكة، يدعو بها الملائكة، يدعون بهذه الدعوات لأهل الإيمان، ويستغفرون للذين آمنوا، فالملائكة يؤمنون به، وهذا الإيمان الذي قام بهم أوجد بينهم وبين المؤمنين من بني آدم هذه الرابطة القوية التي أقوى الروابط. وهذه الآية شاهد ودليل على أن رابطة الإيمان هي أقوى الروابط على الإطلاق، لا كان ولا يكون مثلها، أقوى رابطة. ومن دلائل ذلكم أن هذا الإيمان ربط بين المؤمنين والملائكة مع اختلاف الجنس، فالملائكة جنس آخر، خلقوا من نور، وبنو آدم خلقوا من طين، الجنس مختلف. لكن لما كانت هذه الرابطة قد وجدت بينهم أوجدت هذه المعاني العظيمة. فالملائكة يدعون لأهل الإيمان بهذه الدعوات العظيمة، ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وهذا توسل من الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى بسعة علمه وسعة رحمته، توسل إلى الله جل وعلا بسعة علمه وسعة رحمته: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وسعت كل شيء رحمة، أي أن رحمة الله تبارك وتعالى عمت جميع المخلوقات وشملت جميع الكائنات، فما من مخلوق إلا وناله حظ ونصيب من رحمة الله، فرحمة الله وسعت كل شيء. والمراد بالرحمة هنا الرحمة العامة، الرحمة العامة، بهذه الرحمة يعافيهم، بهذه الرحمة يغذيهم، بهذه الرحمة يسقيهم، بهذه الرحمة يؤويهم، بهذه الرحمة يكفيهم، هي رحمة عامة يعطيها سبحانه وتعالى من يحب ومن لا يحب، يعطيها من يحب ومن لا يحب. وسعت كل شيء، وهذه إنما تكون في الدنيا، وهذه إنما تكون في الدنيا دار الامتحان والابتلاء. أما في الدار الآخرة فلا مطمع في الرحمة إلا لأهل الإيمان، لا مطمع في الرحمة ولا سبيل لنيلها إلا لمن كان من أهل الإيمان. أما من سوى أهل الإيمان فلا مطمع لهم في رحمة الله، وليس لهم في الدار الآخرة إلا النار، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أي لا مطمع لهم في رحمة الله، من مات على غير الإيمان من مات على الكفر بالله سبحانه وتعالى على الكفر بالرحمن لا مطمع له في الدار الآخرة في رحمة الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالرحمة التي هي صفة الله نوعان: رحمة عامة, رحمة عامة تشمل الجميع المسلم والكافر والبر والفاجر, وهذه إنما هي في هذه الحياة الدنيا. ورحمة خاصة, وسيأتي الحديث عنها في قوله سبحانه وتعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. هذه رحمة خص الله سبحانه وتعالى بها أولياءه المؤمنين. وقوله وعلما, وسعت كل شيء رحمة وعلما, علم الله وسع كل شيء, علم الله وسع كل شيء, أحاط جل وعلا علما بكل شيء, علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وانظر اقتران الرحمة بالعلم في سياق ذكر العموم لهما لرحمة الله وعلم الله, فرحمة الله سبحانه وتعالى وسعت ما وسعه علم الله, وعلم الله وسع كل شيء, وعلم الله سبحانه وتعالى وسع كل شيء. ربنا, يتوسلون إلى الله هذا التوسل العظيم, ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ثم ذكروا المطلوب: فاغفر للذين تابوا, فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. يسألون الله سبحانه وتعالى أن يغفر لأهل الإيمان الذين اتبعوا سبيل الرحمن, وأن يقيهم العذاب, وأن يدخلهم الجنان, دعوات متواصلات من ملائكة الرحمن. وذلكم لهذه الرابطة العظيمة التي كانت بينهم, ألا وهي رابطة الإيمان التي أعظم الروابط وأجلها على الإطلاق. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما, وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما يأتي لها نظائر, وكان الله سميعا بصيرا لها نظائر, والمعنى المراد أنه لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى, لم يزل ولا يزال متصفا بذلك. كان, وقد جاء مثل هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما, سئل عن بعض الآيات التي فيها وكان الله سميعا بصيرا فقال: كان ولا يزال, أو كلاما قريبا من هذا المعنى. فالله عز وجل لم يزل ولا يزال رحمانا رحيما سبحانه وتعالى, لم يزل متصفا بالرحمة وهي صفته جل وعلا. وهنا في هذه الآية قوله وكان بالمؤمنين رحيما فيه إثبات للرحمة الخاصة التي خص الله سبحانه وتعالى بها أهل الإيمان, ولهذا قال وكان بالمؤمنين رحيما, وكان بالمؤمنين رحيما, أي خصهم برحمة دون غيرهم, خصهم برحمة دون غيرهم ممن تشملهم الرحمة أو شملتهم الرحمة العامة. وهذه الرحمة الخاصة هي التي بها هدهم للإيمان وشرح صدورهم للإيمان وثبتهم على طاعة الرحمن وجنبهم المعاصي والآثام، وأعاذهم في الدار الآخرة من دخول النيران، وأدخلهم بها إلى جنات النعيم التي هي دار الرحمة. وقد قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي للجنة: أنت رحمتي، أنت رحمتي. والجنة رحمة الله لأنها من آثار رحمة الله، لأن أثر الرحمة يطلق عليه رحمة. وهنا ينبغي أن يعلم قاعدة ذكرها أهل العلم، ألا وهي أن المصدر إذا أضيف إلى الله تارة يراد به الصفة، وتارة يراد به أثر الصفة. المصدر إذا أضيف إلى الله تارة يراد به الصفة، وتارة يراد به أثر الصفة. فقوله للجنة أنت رحمتي أطلق على الجنة أنها رحمة الله، لأن أثر أو أثر من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. والمطر يقال عن المطر رحمة الله، ما ينزل المطر يقول الناس نزلت الرحمة أو نزلت رحمة الله، وهذا إطلاق صحيح. أطلق على المطر رحمة لأنه أثر من آثار الرحمة، فانظر إلى آثار رحمة الله فهو أثر من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. فأهل الإيمان الذين خصهم الله عز وجل بالرحمة الخاصة يحميهم بهذه الرحمة في حياتهم الدنيا مما يسخطه، ويوفقهم لما يحبه ويرضاه، ويثبتهم على دينه القويم، ثم يكرمهم يوم القيامة في الدار الآخرة بالدخول في الجنة التي هي رحمة الله، التي هي رحمة الله سبحانه وتعالى. فهي رحمة الله لأنها أثر من آثار الرحمة، وهي رحمة الله لأنها يرحم بها عباده فيؤويهم إليها ويسكنهم إياها وينعم عليهم فيها ويفوزون فيها بعظيم الرحمة وجميل المآب. قال: وكان بالمؤمنين رحيما. وقول الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، وهذا نظير ما تقدم في دعاء الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فقوله ورحمتي وسعت كل شيء أي أنها تشمل الجميع وتعم الجميع، البر والفاجر، المؤمن والكافر، العاصي والمطيع، كلهم تشملهم، فهي رحمة عامة، فهي رحمة عامة. ثم أعقبها بقوله: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وهم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون النبي الأمي. وهذا الذي يعنى هنا أي ما خص الله سبحانه وتعالى به هؤلاء من رحمة بتوفيق لهم لطاعة الله عز وجل، وتثبيت لهم على الإيمان إلى أن يلقوا ربهم تبارك وتعالى الرحمن الرحيم، وهو عنهم راض. ربنا وسعت كل شيء رحمة، نعم، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها. قوله جل وعلا فسأكتبها فيه تنبيه لما سبق ذكره، وهو أن العبد ينبغي عليه إذا آمن بالرحمة أن يعنى بموجبات الرحمة، موجبات الرحمة، وقد ذكرها الله في قوله فسأكتبها إلى آخر السياق. فهذه كلها موجبات لرحمة الله، موجبات لرحمة الله سبحانه وتعالى. من موجبات الرحمة أن ترحم الناس، فإنك إن رحمتهم رحمك الله، حتى البهيمة إن رحمتها رحمك الله. وفي هذا قاعدة عامة جامعة ما أحوجنا والله إلى أن نفعلها في حياتنا. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي الحديث الآخر قال: من لا يرحم لا يرحم. إذا من موجبات رحمة الله سبحانه وتعالى أن يرحم الناس العباد وأن يرحم البهيمة. جاء في الأدب المفرد الإمام البخاري أن صحابيا سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، الشاة أذبحها وأرحمها، قال عليه الصلاة والسلام: والشاة إذا رحمتها رحمك الله، الآن من يذبح الذبيحة منهم من يذبحها بفظاظة وغلظة وقسوة، ومنهم من يرحمها برحمة، يريح الذبيحة ويحد الشفرة ويتلطف ويترفق، يذبحها وهو يرحمها، وهو على هذه الحال يذبح شاة ليأكل لحمها يرحمه الله، لأنه قام في قلبه رحمة لها، وهكذا قل في رحمة الطير، رحمة البهيم، جميع هذه ترحم، ارحموا من في الأرض. وقول من في الأرض، من هنا في هنا بمعنى على، أي من على الأرض، ارحموا من على الأرض، ليس خاص بالناس. فهذه رحمة مطلوبة من المؤمن، وإذا قامت في قلبه رحمه الله سبحانه وتعالى. والله أكرم من عباده وأرحم من عباده، وفي الحديث لله أشد رحمة من هذه، أشد رحمة بعباده من هذه بولدها. الله أرحم بعباده سبحانه وتعالى، والله أكرم. إن رحمت عباد الله ورحمت البهيم ورحمت الطير ورحمت، الله أكرم منك. والجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهذا باب يغفل كثير من الناس، وربما يقعون في أخطاء في هذا الباب يغفلون عن آثارها وأخطارها وأضرارها عليهم، وأيضا يغفلون عن العناية بهذا الجانب، جانب الرحمة. فبما رحمة من الله لهم، لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت رحمة. فهذه الرحمة كلما عظم حظ العبد منها، فاز برحمة الله سبحانه. والله أكرم من عباده. انظروا في هذا قصة المرأة البغي، التي اشتد بها العطش فنزلت في بئر وشربت، ثم لما خرجت وإذا بكلب اشتد به العطش، فقام في قلبها رحمة له، رحمت كلبا، قام في قلبها رحمة له، فنزلت ونزعت موقع خفها وملأته ماء ومسكته بفمها وصعدت معرضة نفسها الخطر من أجل كلب، ثم سقت فشكر الله عملها فغفر لها، والمغفرة هنا التي نالتها هذه المرأة هو أن الله سبحانه وتعالى طهرها من البغاء ونقاها منه وعافاها من الابتلاء به، لأن هذه الأعمال مثل الفواحش وشرب الخمور ونحو هذه المعاصي إذا استمرأها الإنسان ومضى عليها ليس من السهل أن يخلص منها إلا إذا رحمه الله سبحانه وتعالى فخلصه منها. فتوبة الله على هذه المرأة أن الله خلصها من هذا البغاء ونزعه من صدرها، ولم تبقى بعده امرأة بغيا، وإنما امرأة تائبة لله سبحانه وتعالى، غفر الله لها ما كان ووفقها فيما بقي. هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. وقد مر معي قريبا أرويها لما فيها من عبرة وفائدة، أرويها لما فيها من عبرة وفائدة، وهي شبيهة بقصة هذه المرأة. والقصص الصحيح إذا كان فيه عبرة يروى ويستفاد من مما فيه من عبرة وعظة. يحدثني أحد الأفاضل عن جار له، عمره 24 سنة، أدمن الخمر إدمانا شديدا، وكان لا يصلي، ويقول لا نعرفه في حينا، لا ليس له احتكاك بنا، وإنما منقطع مع رفقة فاسدة يتعاطى وإياهم كل يوم من الخمر. يقول رأيته أقبل على الصلاة والعبادة وملازمة المسجد ويجلس حتى الإشراق، فتعجبت فجلست يوما في المسجد حتى خلى من الناس، فجلست عنده وهنأته بهذا الخير ودعوت له، وقال له أنا سأروي لك قصتي وإن كانت يعني ما حياة سيئة، وأخذ يذم يعني حاله في الخمور وإلى آخره. يقول يوم من الأيام سهرت الليل على عادتي، ولما جاء وقت الفجر من عادتي أني أشرب في هذا الوقت وأنام حتى العصر ثم يسهر بالليل، هذا حياته. يقول فكنت جائعا ولا أستطيع أقول أن أشرب الخمر وأنا جائع، فكان معي دراهم قليلة ويوجد عندي الخمر في بيتي، عندي دراهم قليلة أو مال قليل، أخذته وذهبت لأشتري خبزا وعصيرا أملأ به بطني حتى أشرب الخمر، وليس معي من المال إلا ما يكفي الخبز والعصير، فذهبت. ولما يقول ليلة شاتية وأنا متدفي بالفرو واللباس والكذا، يقول وإذا بجرو صغير، كلب صغير ينتفض من البرد والجوع، يقول سبحان الله رحمته، رحمت هذا الكلب، وقلت سأضحي بالخمر اليوم لأجله وأنا ما أستطيع فارقها. يقول قلت سأضحي بأجله، فذهبت واشتريت حليبا وأخذت الكلب، ومن شدة رحمتي له أدخلته داخل فروتي وضممته إلى جسمي ودفيته وأخذته للبيت وسقيته الحليب حتى دفى وارتاح وذهب عنه برده وذهب عنه الجوع. يقول في قلبي رحمة قوية جدا لهذا الكلب، قوية، يقول عجيبة. يقول ونمت، وقمت من نومي وأنا لا أطيق شيئا اسمه خمر، يقول نزعه الله من قلبي تماما، لا أطيق شيئا اسمه خمر. يقول أقبلت على عبادة الله وعلى الصلاة. فانظر المعنى، قال فشكر الله عملها فغفر لها، في قصة البغي، فشكر الله عملها فغفر له، شكر الله عمله فغفر له. هذا الخمر الذي ما كان يفكر أن يتركه يقوم من نومه وهو لا يطيقه، هذه رحمة من الله سبحانه، رحم كلبا والله أرحم به، الله أرحم بعباده سبحانه وتعالى، والله أعظم رحمة، والراحمون يرحمهم الرحمن، والراحمون يرحمهم الرحمن. وأيضا قصة أخرى أرويها عن صاحبها مباشرة وفيها أيضا عبرة، عبرة عظيمة. يحدثني صاحب القصة وهو حي يرزق كبير في السن، يحكي عن قصة له في شبابه وهو عندي ثقة. يقول كنت على بعيري ومعي تربة ماء صغيرة ليس فيها إلا ماء قليل جدا، وفي يوم صائف شديد الحر وأنا أحتاج إلى هذا الماء. يقول فقلت في اشتداد الظهيرة تحضل شجرة حتى يبرد الجو وواصل السير، وليس معي إلا ماء قليل جدا في القربة. يقول بين أنا على هذه الحال وإذا كلب يلهث يكاد يأكل الثرى من شدة العطش. يقول فرحمته رحمته وليس معي وعاء أصب له فيه الماء. يقول ثيابي من الثياب القديمة تمسك الماء قليلا، فحفرت حفرة صغيرة في الأرض ونزلت ثوبي في الحفرة فأصبح ثوبي له كالوعاء، وأخذت قربتي وأصب الماء الذي معي على ثوبي والكلب يلعق الماء من الثوب مباشرة حتى نفذ الماء الذي معي كله. يقول ما أخذت قليل إلا وسحابة تقبل، يقول سحابة تقبل حتى تكاملت فوقي وصبت الماء. يقول فشربت وملأت فربتي وشرب بعيري وشربت البهائم والطيور التي من حولي. الله أرحم بعباده وأكرم سبحانه وتعالى، وهذا جانب حقيقة يا أخوان ما ينبغي أن نغفله. عندما نقرأ الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمهم يرحمكم من في السماء، نعتني بهذا الجانب لأنه جانب عظيم عظيم جدا ومهم، وآثاره وثماره على العبد في دنياه وأخرى لا تعد ولا تحصى. فهذه امرأة بغي مضت حياتها في بغي وفساد وضياع وانحراف، رحمت كلبا فرحمها رب العالمين وغفر لها وشكر لها سبحانه وتعالى عملها. فهذا جانب حقيقة مهم للغاية، فمن موجبات الرحمة أن نرحم، ارحم ترحم، ومن لا يرحم لا يرحم. ثم أورد رحمه الله قول الله سبحانه وتعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة. كتب هنا معناها أوجب، والمراد بالكتابة الكونية. كتب ربكم على نفسه الرحمة، أن الكتابة تأتي مرادا بها الكونية وتأتي مرادا بها الشرعية الدينية، مثل كتب عليكم الصيام أي شرع، كتب عليكم الصيام أي شرع وفرض، فهي شرعية دينية هذه. فكتب ربكم على نفسه الرحمة أي أوجب سبحانه وتعالى على نفسه الرحمة، وهذه الرحمة أوجبها الله سبحانه وتعالى على نفسه تفضلا وتكرما دون أن يوجبها عليه أحد، مثل قوله في الحديث قول عليه الصلاة والسلام حق الله على العباد وحق العباد على الله، فهو حق للعباد على الله تكرما من الله، أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه تكرما. ومثل أيضا إن الله كتب في كتاب هو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، فهذا أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه تفضلا وتكرما، فهذه فيها إثبات الرحمة صفة لله عز وجل. ثم أورد قول الله عز وجل وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور الرحيم، وفي هذه الآية اسمان، الغفور في إثبات المغفرة صفة لله، والرحيم إثبات الرحمة صفة لله جل وعلا. ثم ختم هذه الآيات بقول الله عز وجل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وهذه جاءت في سياق أو حكاية عن يعقوب عليه السلام قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، في إثبات الحفظ، إثبات الحفظ، فالله خير حافظا ولا يؤوده حفظهما، ومن أسمائه الحفيظ سبحانه وتعالى، فالله خير حافظا، الله خير حافظا، فهو جل وعلا حافظ يحفظ عباده، يحفظ عباده، ومن حفظه لهم حفظ إيمانهم، حفظ دينهم، حفظ عبادتهم. فمن حفظ الله بطاعته ولزوم شرعه حفظه الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين. وهذا في مقام التوسل إلى الله سبحانه وتعالى في أن يحفظ أولاده، وتوسل إلى الله سبحانه وتعالى برحمته، وبأنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. فعلى كل هذه آيات كريمات ساقها المصنف رحمه الله تعالى في إثبات الرحمة صفة لله عز وجل، ودلت الآيات على معاني عديدة متعلقة بالرحمة تستفاد بتأمل وتدبر هذه الآيات الكريمات. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. ونسأله تبارك وتعالى أن يتغمدنا جميعا برحمته، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل أحسن الله إليكم: ما هو الضابط في معرفة الأسماء التي يختص بها الله تعالى والأسماء المشتركة؟ ينظر في الإجابة على هذا السؤال ما كتبه الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره، في تفسيره لسورة الفاتحة، في ذكر الأسماء التي تكون مختصة بالله والأسماء التي هي أسماء مشتركة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: قول الله عز وجل إن الله بالناس لرؤوف رحيم، هل يدل هذا على أن اسم الله الرحيم ليس خاصا بالمؤمنين بل هو عام لجميع الناس؟ هذه الآية قد تكون الآية الأخرى مقيدة لها، وإلى هذا المعنى أشار الإمام أحمد رحمه الله في رده على الجهمية، قد تكون الآية الأخرى مقيدة لها: وكان بالمؤمنين رحيما. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل صفة الرحمة من الصفات التي يقال فيها ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر؟ باعتبار قيام الرحمة بالله عز وجل، وأنها ملازمة للذات لا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى، فهي بهذا الاعتبار ذاتية. وباعتبار تعلق بالمشيئة يرحم من يشاء، فهي بهذا الاعتبار فعلية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز التسمي برحمة الله ونحو ذلك؟ لا يجوز، لأن رحمة الله مصدر، رحمة الله مصدر، والمصدر إذا أضيف إلى الله تارة يراد به الصفة، وتارة يراد به أثر الصفة، فلا يجوز التسمي برحمة الله، لا يجوز التسمي برحمة الله من هذه الجهة، حتى ولو قال أردت برحمة الله أي الأثر، لو أردت برحمة الله الأثر قصدت هذا المعنى، حتى وإن قال قصدت هذا المعنى أيضا ليس له أن يتسمى بهذا الاسم، لما في هذا الاسم أولا من الاحتمال، ولما أيضا في هذا الأمر من تزكية للنفس. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن اسم المعز، هل هو من أسماء الله جل وعلا؟ الإخبار عن الله سبحانه وتعالى بأنه المعز أمر واضح لا إشكال فيه، يعز من يشاء ويذل من يشاء، فهو تبارك وتعالى المعز ويخبر عنه بذلك. أما عده في أسماء الله الحسنى فلا أعلم دليلا صريحا في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بعضهم يفسر الرحمة بإرادة الإحسان أو إرادة الإنعام، فهل يقال في هذا التفسير أنه تفسير باللازم؟ من يفسر الرحمة بإرادة الإنعام أو إرادة الإحسان، أو كذلك من يفسر الرحمة بالإنعام نفسه والإحسان نفسه، فهذا من التأويل، من التأويل ومن صرف النص عن دلالته، ولا سيما إذا كان يجحد الرحمة صفة لله سبحانه وتعالى. أما إن قال أنني أثبت الرحمة لله وأثبت أيضا لازمها وأثرها فلا بأس، أما قصر المعنى على الأثر مع نفي الصفة التي يدل عليها الاسم فهذا من التأويل الباطل. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل: كيف شملت البسملة أنواع التوحيد الثلاثة؟ ذكر بعض أهل العلم أن البسملة تشمل أنواع التوحيد الثلاثة، لأن فيها اسم الجلالة الله الدال على ألوهية الله، اتصافه بصفات الجلال والكمال والعظمة، ووجوب إخلاصه بالعبادة. قد مر معنا معنى هذا الاسم من قول ابن عباس رضي الله عنه ما قال الله: ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فهذا فيه دلالة البسملة على توحيد الألوهية، ودلالتها على توحيد الأسماء والصفات من حيث الأسماء التي ذكرت فيها، ودلالتها على توحيد الربوبية ما دلت عليه البسملة ضمنا في مثل قولها: الرحيم يرحم من يشاء، هذا أيضا داخل في التصرف والتدبير وأن الأمور كلها بمشيئة الله، هذا كله من معاني ربوبية الله. فبعض أهل العلم ذكر أن توحيد أن البسملة شملت أنواع التوحيد الثلاثة، وذكروا أيضا من اللطائف العلمية أن فيها في البسملة أنواع الخفض، الخفض بحرف الجر، والخفض بالإضافة، والخفض بالتبعية، كلها موجودة في البسملة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة هذين الدعائين: اللهم إني أحببت لقاءك فأحب لقائي، اللهم وفقني لما تحب وترضاه؟ السلف رحمهم الله يقولون في الأدعية التي يحتاج السائل أن يسأل عنها، يسأل عنها، يقول: عليك من الدعاء بما يعرف، عليك من الدعاء بما يعرف، أي عليك من الدعاء بما لا تحتاج أن تسأل عنه. وهذا يبين لنا كمال الأدعية النبوية، كمال الأدعية النبوية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها أدعية جامعة ومعصومة، أدعية جامعة ومعصومة، معصومة من الخطأ، ليس فيها خطأ إطلاقا، لا يحتاج أن يسأل عنها. ففي مثل هذا المقام يدعو بالدعوات التي تتعلق بهذا المطلوب وهي مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك، وسؤال الله التوفيق أيضا، التوفيق لما تحب وترضى، يعني هذا جاء في بعض الدعوات. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن معنى الصاحب في قوله صلى الله عليه وسلم: أنت الصاحب في السفر. في دعاء السفر قال: أنت الخليفة في الأهل والصاحب في السفر، لأنه سبحانه وتعالى يصحب المسافر ويكون مع المسافر